فهذا هو المجلس الرابع من سلسلتنا سياف القلوب، تلك السلسلة التي دبشتها معكم. نرجو من الله عز وجل أن تعمنا رحمته فيذكرنا بالآخرة لتنزع تلك القلوب من هذه الدنيا الزائلة فلا تركن إليها طرفة عين، فإن في الركون إلى الدنيا بالقلوب العطف والسقوط وانتقاق العنق على هذا الطريق إلى الله عز وجل. وهذا المجلس قد وسمته بالنذير العريان. ما هو النذير العريان؟ ربما يتعجب بعضنا الآن من هذا الاسم، وأرجع بك إلى ما قصه رسول الله وإلى ما قصته العرب عن قصة النذير العريان. إنه إذا قام أحد من العرب يوما فقال أنا النذير العريان كان فيهم مصدقا. لماذا؟ لأنه كان هناك قوم نزلوا وهم سفر وعرسوا بأرض، ثم انطلق بعض طلائعهم من تجارهم، فبينما هو يسير في الطريق إذ بغته بعض أعدائهم وهم لا يسمعون بوجوده، خرج حلفا فإذا بالرجل ينظر أمامه فيجد عدوه، فأخذوه وربطوه وأوثقوه. فانطلق الرجل من بين أيديهم بعدما تلمظ وتلوى حتى انفلت منهم، فلا زالوا يجرون خلفه يريدون أن يمنعوه من إخبار قومه، والرجل يجري ويعدو وهم يمسكون منه ما استطاعوا فلا يكتلفون إلا ملابسه، فلا زال ينزع عنه ملبس من وراء ملبس حتى بلغ القوم نجاته، حتى بلغ الرجل نجاته وقد كان عاريا تماما كما ولدته أمه. فقام على تلة عالية ونادى على قومه وقال العدو الآن منكم على مرحلة، وإنه سيهجم عليكم في الصباح، فإذا صبحكم منح أكتافكم. فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان. فصدقوه لما رأوا من هيئته. إنني اليوم أريد أن أتحدث بين أيديكم عن هذا الطارق الغاشم، عن هذا الذي لا يهاب، عن هذا الذي يدخل على الملوك والسلاطين غير هياب ولا رجاع. أردت أن أحدثكم عن ذكر الموت، ولا أقول عن الموت فإن له مجلس خاص، لكنه مقدمة بين يديه. إذا أردت أن تحسن خاتمتك فعليك أن تذكر الموت في هذه الدنيا كثيرا، فإنه هو الصوت الذي يذكرك بالآخرة ويسوق القلوب برفق إلى الله عز وجل. إنه ذكر الموت، بل وكثرة ذكر الموت، فإن من أكثر من ذكر الموت وسع ضيقه وضاق من الدنيا واسعه ونزح قلبه إلى الله عز وجل حتى تراه يدب معك على الأرض الآن وقلبه يطوف حول عرش الرحمن عز وجل. إنه ذكر الموت الذي أطنب الله وأتهب وأطيب في كتابه من ذكره، وحظك لا على أن تتذكره وإنما حظك على أن تذكره. ستكثر من ذكره في مجالسك خاصة وعامة، لأنه كما قلت هو بريدك إلى الآخرة. الناس من حولنا يموتون عباد الله، ونحن نحملهم الآن على كواهلنا ثم نواريهم التراب بأيدينا، فأيه والله، أي قلب هذا الذي بعد ذلك ينكر وينكر؟ أي قلب هذا الذي لا يخبت إلى الله عز وجل ويعود من باطله ومن ذاك المنكر؟ أيها الإخوة، إن لنا قلوب جلاميد كالحجارة أو الحديد، كان ينبغي علينا الآن أن نتخذ كل سبيل حتى تلين هذه القلوب. وذكر الموت من أقصر السبل، فإن الله عز وجل كما قلت حظك كثيرا على كثرة ذكره، لأنه إكسير نافع ودواء نازع لتلك القلوب. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار. وكما تعودت معكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على ثلاث مراقل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة ثمانه. المرقاة الأولى النزير العريان، المرقاة الثانية رفيق الموت، أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي تذكروا ففروا. وأسأل الله عز وجل على حرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. قال الله عز وجل حاضا لك ومذكرا لك، يا من خدعت بهذه الحياة، يا من خدعت ببعض طول في عمرك. قال الله عز وجل مذكرا لك بأصلك أيها الميت، وأن من خلق ميتا فإنه ينبغي أن يرجع إلى أصله ولا محالة، هذا إجماع العقلاء فضلا عن أهل الشريعة والفقهاء. قال الله عز وجل مستنكرا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إنك لن ترجع إلى الله أيها الميت إلا بعد أن تموت موتة أخرى. لذا ذكرت لك في اللقاء الفائت أن أبا بكر حينما أراد أن يعزي نفسه تأديما للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل عليه فوجده مسجا قد مات، قال: أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها يا حبيبي. الموتة التي كتبت عليك لابد لكل أحد أن يذوق هذا الموت. وذكرت لك في اللقاء الفائت كيف مع الله لنبيه نفسه وهو أكرم الناس عليه، فكيف بي وبك؟ أمر مستيقظ الحادث. بل وأكد الله عز وجل بلفظ العموم الذي لا يقبل تخصيصا قط، قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم عقب: كل نفس ذائقة الموت. ثم عقب: كل من عليها فان. ثم عقب: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تخيل هذه الألفاظ المتفق عليها بين أهل العربية، لفظ كل الذي لا يستثني أحدا قط، كل سيذوق. وانظر إلى هذا اللفظ البشع الفظيع ذائقة الموت. تخيل لمن يتذوق هذا أمر ستتذوقه، وما أمره وأفظعه وأبدعه لمن لم يكن مستعدا له. وما أجمله من يوم لمن كان قد اتخذ له استعدادا وأخبة. تأمل جيدا، وساق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث عدة عظيمة، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. وتأمل تلك الألفاظ: يريد منك رسول الله أن تذكر الموت في كل لحظة، إنني الآن ما جئت لأدعوك إلى أن تعيش حياة ماكدة، أن يذكر المرء الموت صباحا ومساء فيعيش في حياة ماكدة. أنا ما طلبت منك ذلك، ولم تقل الشريعة بذلك، بل ضحك رسول الله وأكل وشرب رسول الله لكن مع ذلك كان الموت على رأس قلبه يذكره دوما، يذكره قلبه وإن كان بدنه يعمل في هذه الدنيا. كما ذكرت لك في مجلس الزهد الأول إذا كنت تذكر، قلت أنا لا أريد للأمة الآن ولا أنظر لها أن تترك الدنيا للكافر ثم تجلس الآن ناقصة عن أسباب الحضارة، وإنما أردنا أن يزهد القلب وإن كان في كفك الملايين، لكن يزهد قلبك. قلبك فإن هذه أمراض مما يخص القلب، فإذا وقع القلب في براثن مرض منها قسى، وإذا قسى القلب فجر، ونعوذ بالله من فجر الملوك. فالقلب ملك، فإذا فجر الملك فجرت الجوارح لأنها خدامه. تأمل جيدا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين وليست وصيته عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يوصي لماذا؟ أفيوصي أحدنا وهو حي أم يوصي الذي خشي على نفسه الموت؟ بلى، يوصي الذي خشى على نفسه الموت. فكأن رسول الله يقول لك: في كل ليلة تنام فيها ينبغي أن تتذكر الموت، ولا ينبغي لك أن تطمع في أن تشرق عليك الشمس، فإن هذا أنقى لقلبك، وهو مع ذلك أبقى لربك. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى بكاء شديدا. وفي زيادة صححها بعض أهل العلم قال: فبكى حتى فزعنا، فبكى حتى فزعنا، يعني من شدة بكائه وارتفاع صوته فزعنا، قلنا سيحدث لرسول الله شيء. قال: فلما أقبل علينا قلنا: يا رسول الله بكيت حتى فزعتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كذلك؟ يعني فزعتم؟ إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن، واستمع، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. مقصد شرعي أن تذكر الموت كثيرا كثيرا كما ستأتي عليه الأدلة. وأخرج الإمام الترمذي بسند حسنه الإمام الهيثمي في المعجم، وكذلك حسنه الشيخ الحويني حفظه الله كما في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيق، ولا ذكر في ضيق إلا وسعه. استكثروا طلب، استكثر يعني تكلف أن تذكره كثيرا. وإياك أن تظن مني الآن أنني أريدك أن تخلو جانبا ثم تبسط يديك ثم تستقبل أناملك وتقول: الموت الموت الموت، بمئة مرة أو ألف. لا، بل الذي يقصده رسول الله هو أن يذكر المرء منا انقطاعه، وأنه غدا ربما لا يرى تلك الوجوه، وأن حياته في أقل من لحظة ستنقلب رأسا على عقب، فيجد حسابا ولا عمل، بعد أن كان هناك عمل من غير حساب. ينبغي أن ينظر إلى هذه الحفرة البشعة ويعلم كيف تأتيه سكرة الموت. أمر لو أمررته على قلبك خشع وأناب وفزع. استكثروا ذكر هازم اللذات. وفي رواية صححها الحويني: اكثروا ذكر هذه باللذات، لكن هذه أبلغ أو تبين الأخرى، يعني اصطنع تكلف ذكر الموت حتى ولو لم يكن قلبك حاضرا. وأنا أقول لك لو أنك تأملت الموت حق التأمل وكان قلبك هذا في أبعد واد لجاء خاضعا باكيا بين يدي ربه عز وجل ساجدا، لأنه كما أقول لك الموت فظيع بشع بشع، وأبشع ما فيه هذا الانقطاع. وأنا أقولها لك الآن واجعلها في أذنك فرطا، انظر إليه بقلبك يلين قلبك. لكثير من إخواننا الذين يتشكون قسوة قلوبهم، نسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا وإياكم. تأمل جيدا، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي أيضا والحاكم وصححه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله إننا نستحي. وهم يقفون عند هذا المصدر اللغوي إننا نستحي. فقال النبي: ليس ذلك، لما هذا الذي تذهبون إليه، ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء، الحياء الحق، تأمل شروطه، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وما حوى، يعني بعينه وأذنه والغيبة ولسانه والنميمة، ليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وتأمل، ويذكر الموت والبلى، ويذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وقال محققه حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنصت لهذا الحديث، قال ابن عمر: دخلت على رسول الله 10 10، يعني أنا رقم 10 قبل 9 دخلوا، 10 10، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، من أحزم الناس ومن أفيس الناس؟ العاقل من الناس، أعقل الإنسان من هو؟ تأمل، لأن ميزان العقل الآن اضطرب حينما كسف بال المرء، حينما خرجت أمة كاملة برمتها يستخدمون ألفاظ النصرة في أرض المعارك لقوم يلعبون، لقوم يلعبون، ومع ذلك ترى النساء تزاغرز وترى الرجال يصفقون ويرقصون، ولا كأن هناك أشلاء ودماء وأعراض تنتهك. العقل الآن له مقياس آخر أيها السادة، من أكيس الناس ومن أحزم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا. كما أقول لك ليس هو ذكر بالعادة، إنما ذكر يمر على القلب فيجعلك مستعدا، وأكثرهم استعدادا للموت أولئك الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة، أولئك الأكياس العقلاء الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. وأخرج الطبراني أيضا بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مات رجل، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يمدحونه ويذكرون من أعماله. تأمل الآن، لأنه يقول لي: أنا أقرأ القرآن بل وأحفظ القرآن ولا مانع عندي من أن أجري. تأمل الآن لماذا حدث هذا التضارب بين القوة العلمية وبين القوة الإيمانية والإرادية. مات رجل من أصحاب رسول الله فجلس الصحابة يذكرون أعماله يقولون كان يصلي وكان ينفق وكان يصوم ورسول الله ساكت. فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأمل هذين الشرطين. قال: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا: لا، ما سمعناه يكثر من ذكره. قالوا: لا. قال: فهل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يشتهي؟ قالوا له: لا. قال: فليس صاحبكم كما تذهبون إليه، ليس هو في هذا الصلاح الذي تظنونه، وإن كثر عمله. فشتان أيها الإخوة بين من قام بين يدي الله عز وجل وعلم أنه مقبوض، وبين من قام بين يدي الله عز وجل وقد أفعم قلبه بطول الأمل. لذا عقبت في المرقاة الثانية التي وسمتها برفيق الموت، إنه رفيق له دوما. إذا أثرت ذكر الموت قل أملك وقصر أملك، فإذا قصر أملك عملت للآخرة ولا محالة. أما هذا السبات الذي نحن فيه والركون الذي نحن فيه، فإن ذلك لأن القلب لو نطق لقال جهارا نهارا على أعين الشاهدين: أنا أعيش في الدنيا مخلدا أبدا. قلب أحمق غافل. إذا أكثرت ذكر الموت قل أملك وقصر، هو رفيق الموت. تأمل جيدا كيف شنع الله على الذين طال أملهم، وهم الذين كفروا به سبحانه وبحمده. لماذا؟ لأنهم ما ذكروا الآخرة، فحينما نسوا الآخرة طال أملهم لأنهم تعلقوا في الدنيا. إن المرء يذكر حينما يعد لمجلس سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، فيرى أناسا كان الرجل منهم يبتلع الدنانير الحديد، يبتلعها حديد معدن من ذهب وفضة، يبتلعها ويقول: أموت وأتركها. يقول الذي رآه: فكنت أراه يبتلعها بالزيت يكاد تكاد روحه تخرج وهو يبتلع الدرهم منها. رأيت رجلا يأكل حديدا، يأكل معدنا، لأنه أحب الدنيا وخلد إليها. أما الذي جعلها في كفه فلم تمس يمينه ينفقها في ضحوة من نهار ولا يزرف عليها دمعة، إذا كانت تقربه من الله عز وجل ولو خطوة. تأمل جيدا طول الأمل. شنع الله عز وجل على قوم يحبون الحياة، لا يحبون الحياة إلا للحياة، ولا يريدون المكث فقط إلا لأصل المكث في الحياة. تركوا الدنيا وركنوا إلى الآخرة فسقطوا في الطريق فاندقت أعناقهم. قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهكذا من أخلد للدنيا فإنه يزل، وهذه عقبة الكأداء. تدرون لماذا لا نحكي مجد الأولين السالفين من أجدادنا؟ لأن خالد بن الوليد قام يوما إلى ملك الروم فقال: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر، شوقا لله عز وجل. أما الآن فنحن نحب الحياة أكثر منهم، لذلك منحهم الله أكتافنا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، أي حياة، كان حميدا أو ذليلا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والنتيجة، والنتيجة بعد ألف سنة كما قال موسى: وبعد يا رب. قال: الموت. قال: فالآن الأكياس. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هذا تشنيع عليهم. قال الله عز وجل: ذرهم. لا تنظر الآن إليهم يا محمد، قوم هلكوا. لماذا هلكوا أي ربي؟ لأسباب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. من لم يستعد للموت فوجئ به، والفجأة عذاب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشيب ابن آدم ولا يزال قلبه شاب في خصلتين، شاب شعره لكن قلبه شباب في خصلتين، حب الدنيا وطول الأمل، حب الدنيا وطول الأمل. بل قال ابن عمر: أخذ النبي يوما بمنكبي، كما في صحيح البخاري، أخذ النبي يوما بمنكبي، يعني يريد أن يعلمه الحزم في هذا الأمر. ثم قال يا ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو قصر الأمل. طب من أين يأتي قصر الأمل؟ لا يأتي إلا بذكر الموت. لذا أقول لك هو رفيق الموت، هو رفيق الموت. كن في الدنيا كأنك غريب. لو أنني الآن غريب عن هذه البلدة وأجتازها، ثم مررت وأردت أن آكل، أتروني الآن أشعل نارا لأطفي، أم أقول أي لقمة أتبلغ بها إلى داري؟ لا زالت داري بين عيني. هكذا يريد رسول الله من ابن عمر، ففهم ابن عمر. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. كان ابن عمر مهددا، وهو حق لنا والله. فالموت على رؤوسنا يقبضنا دون أي مقدمات. وقد أخبرني بعض إخواني في هذا الأسبوع الفائت، قال لي إن شابا يبلغ من العمر 29 عاما مات فجأة، كان يمشي معنا، هو صاحب الله، يمشي معنا بكامل صحته، ثم سقط سقطة فمات، قلبوه قاجدوه قد مات. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وصححه الألباني رحمه الله، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. كيف بلغ هؤلاء إلى ما بلغوا؟ اسمع: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. ويهلك آخرها بالبخل وطول الأمل. يقول عيسى بن مريم عليه السلام: هل رأيتم أحدا يبني على موج البحر دارا؟ فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تتخذونها قرارا. يقول ابن رجب رحمه الله: كان معروف الكرخي يؤذن لقومه، فأذن يوما ثم قدم رجلا ليصلي، وتأمل جيدا، ثم قدم رجلا ليصلي بهم العصر، فنظر الرجل إلى معروف وقال: يا أبا محفوظ، أما أنا فأصلي لك العصر ولا أصلي المغرب. فتربد وجه أبي محفوظ ونظر إليه وهو العابد الخاشع القانت، وقال له: أو تظن أن تعيش إلى المغرب؟ أعوذ بالله من طول الأمل. يقول ابن رجب رحمه الله في جامعه: جلس ثلاثة من العلماء، فقال أحدهم: وتذكروا طول الأمل. فقال أحدهم: أما أنا فلا يأتي علي أسبوع حتى أظن أني سأموت فيه. فقال أحد العلماء الجالسين، أحد الثلاثة: أعوذ بالله من طول الأمل، رجل يظن أنه سيموت في هذا الأسبوع ومع ذلك ينسبه إلى طول الأمل. فقال الثاني: أما أنا فلا يجيء علي يوم إلا ظننت أن أقبض قبل أن تغرب شمسه. فقال: أعوذ بالله من طول الأمل. فقالوا: فكيف أملك أنت يا من تنكر علينا الآن؟ قال: أما أنا فإذا تنفست نفسا ظننت أنه لا يخرج حتى أموت. وحق له. أقول: يكون المرء بين أيدينا ومعنا، ومع ذلك يأتيه الموت، ومع ذلك يسقط ميتا. نظر أعرابي يوما إلى بعير له أعزكم الله، فوجده قد سقط منه على الأرض ميتا، فأخذ يقلب بصره في جسد البعير، يقول: جسدك كما هو، جلدك كما هو، أعضاؤك كما هي، فما الذي نزع منك؟ فلا زال يكرر ذلك ويبكي حتى سقط نفسيا عليه. إن العلماء العاملين أيها السادة كانوا لا يوصون بشيء مثل ما كانوا يوصون بتقصير الأمل. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيصد عن الآخرة. انظر إلى بلواه يصدك عن ذكر الآخرة فيصد عن الآخرة، واستمع إلى هذا العاقل الأنزع البطين العليم رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكونوا لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لقد قصر أمل الناس أيها السادة، وكان القبر بين أعينهم، فعملوا لله عز وجل بجد، وأكثروا من ذكر الموت واستعانوا به على ذكر الآخرة، فكان لهم كقرقور مركب يسير يطوف بهم في هذا البحر العباب من الدنيا، حتى ينقذهم الله عز وجل من هذا البحر العباب ومن قاموسه، حتى بلغوا إلى الله عز وجل. فكان الرجل يدب بقدمه على الأرض معنا، ومع ذلك كان قلبه يشهد بعين بصيرته الدار الآخرة. فتصبروا يا عباد الله شدة العواقب، واحذروا شدة المناقب، واخشوا سلبة السالب، فإنه والله طالب غالب. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا يومهم طرا وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. ذكروا الآخرة فعملوا أيها السادة، وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثالثة والأخيرة: تذكروا ففروا. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف كان أجدادكم يا عباد الله يذكرون هذا الموت ويعدون له المجالس، ويتباكى بعضهم إلى بعض عليه، بل ويوصي بعضهم بعضا إذا لقيه في الطريق عليه. كان أمر حياتهم يدور على الآخرة، فنزحت كما قلت قلوبهم إلى الآخرة. فيا لشتان ما بيننا وبينهم، ويا لشتان لما لورعنا وورعهم. قال رجل يوما لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: يا إمام، هل ألفت وصنفت كتابا في الورع؟ فقال له محمد بن الحسن: قد فعلت. قال: كيف وكل كتبك عندي؟ فقال له: ألست قد صنفت في البيوع، في البيع والشراء، فيه يظهر الورع وفيه يظهر ذكر الآخرة. تأمل جيدا، كان أبو بكر رضي الله عنه، وإنما تجاوزت رسول الله لأنه هو الحاض على ذلك، كان أبو بكر كما في الزهد لابن المبارك ينظر إلى العصفور على غصن شجرة، ثم ينظر إليه وتبكي عينه ويقول: من مثلك أيها العصفور؟ تأمل، رجل يحسب ما عليه في الآخرة، من مثلك أيها العصفور؟ تحط من غصن على آخر، ثم بعد ذلك تأكل من خشاش الأرض، ومع ذلك تنقلب إلى ربك ولا حساب عليك. يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني كنت شعرة في جنب امرئ مؤمن. أبو بكر رضي الله عنه يخشى الآخرة لأنه علم أنه سيقدم على الآخرة ولا محالة، فكان يحسد العصفور على ما به. كيف؟ وقد قالت عائشة رضي الله عنها يوما كما في الزهد أيضا لابن المبارك، قالت عائشة رضي الله عنها: لوددت والله أني ورقة شجر تسقط فلا يدري أحد بها. قال أبو الدرداء: لوددت والله لو كنت كبشا عند بعض الكرام فذبحه لأضيافه ثم أنقلب إلى الله عز وجل فلا حساب ولا عذاب. تأمل جيدا للذين نظروا إلى الآخرة، كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع أصحابه في كل يوم من الفقهاء والعلماء، ثم يجلس معهم كل ليلة ويقرؤون سورة قاف، ويذكرون الموت وما بعد الموت، ويستورون فيما بينهم كيف نصنع إذا متنا. قال الذي يرويها: فلا يزال عمر بن عبد العزيز يبكي، ويبكي معه أصحابه حتى يطلع الفجر. بل ذكروا أيضا، ذكر أهل السير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في سفر، فكان إذا عرس الناس أينام ليلا، ينزل ابن عباس ويصلي من الليل. قال بعضه: فاقتربت منه فوجدته يبكي ويقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق يكررها ويبكي، فوالله لقد رأيت تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. تدري ما هو الشراك البالي؟ هو الجلد البالي، يعني بالمجمل كأن تحت عينيه قد تقطع من شدة بكائه رضي الله عنه. فأحسن الله عز وجل له خاتمته كما ربما أذكر لك في مجلس حسن الخاتمة. تأمل جيدا، يقول أبو معاوية: ما لقيني مالك بن مغول إلا وقال: لا تغرنك الحياة يا أبا معاوية، لا تغرنك الحياة يا أبا معاوية، إن للقبر لشأنا، إن للقبر لشأنا، إن للقبر لشأنا. وجلس يوما سفيان الثوري مع مالك هذا ابن مغول، قال: فتذاكر الآخرة فبكيا. فقال سفيان الثوري: أما والله لوددت أن أقبض الآن، يعني على حالة أبكي فيها من خشية الله عز وجل. فقال له مالك بن مغول: أما أنا فلا والله لا أريد. فقال له سفيان: ولما؟ مجلس ذكرنا فيه الآخرة وبكينا، فأي شيء أنفع من هذا؟ فقام مالك من بين يديه وهو يبكي يجر إزاره وهو يقول: أخشى معاينة الملك، يعني أخشى معاينة النظر إلى ملك الموت إذا جاء ليقبض روحه. بل روى أهل العلم في مسانيدهم بأسانيد صحيحة أن رجلا ممن يذكرون الموت هكذا رأى رسول الله يوما وعليه برد جديد يلبسه صلى الله عليه وسلم، فنظر الرجل إليه وقال: يا رسول الله هب لي هذا البرد، يعني أعطه إياي. فنظر النبي إليه وقال: نعم، سيد الكرماء لا يرد طالبا ولا سائلا. فقال له: نعم. فلما انقضى المجلس دخل رسول الله بيته ثم خرج إليه بالقميص وأعطاه إياه، فلامه أصحابه وقالوا: الآن قد علمت أن رسول الله لا يرد سائلا، فتسأله بردا جديدا يلبسه رسول الله لأول مرة؟ يعني ما تركه رسول الله شيئا. فقال لهم الرجل: لقد مس هذا الثوب جلد رسول الله، فوالله ما أخذته إلا ليكون لي كفنا أتكفن فيه إن دمت. قال الذي يرويها: فكان له كفن. تأمل، يعد كفنه الآن علامة وأمارة على أن هذا الرجل يذكر الموت كثيرا. بل ذكر الذهبي في سيره عن بعض أهل العلم أنهم دعوا إلى الصدقة، فوجد امرأة أخرجت ثوبا لا تملك إلا إياه، لا تملك إلا، ثم تصدقت به، وكان قيمة الثوب درهما واحدا. فتصدقت به المرأة، فلحظ الرجل منها الإخلاص، فقال لا أنا أشتريه منك. فباعته له المرأة. تدرون الذي بدرهم كيف اشتراه هذا العالم؟ اشتراه بألف درهم، ظل فيه الإخلاص، يدرؤون العذاب بكل سبب. قال: فلما سئل لماذا شريته، فقال: لأجعله لي كفنا. فكان بعد ذلك له كفن. أيها السادة، إن أثار أهل العلم كثر في ذكر الموت واجتماعهم عليه ووصيتهم به، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ناجحون إليه. وهذا شاب إنما تاب إلى الله عز وجل حينما ذكر الموت ومثل ذلك لقلبه، كما كان الناس يتمثلون: أليس قد أخبر رسول الله أن نزور القبور؟ لأن النظر فيها يذكرك بالآخرة. أليس قد ذكر الترمذي في سننه بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا؟ فسئل عثمان في ذلك فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تأمل، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فروى ابن الجوزي في تفسيرته، وتأمل جيدا وبها أختم، روى ابن الجوزي في تبصرته أن شابا ما ترك باب معصية إلا وطرقه، كبيرة كانت أو صغيرة. ثم كانت أمه امرأة من الصالحات تعظه وتذكره، وهذا الشاب لا يرعوه ولا يرجع عن غيه. فمر الشاب في القبور يوما، لأقول لك الموت أعظم زاجر. فمر الشاب في القبور يوما فرأى عظما بارزا من أحد القبور، فأخذه بيده لينظر إليه، فتفتت العظم في يده. فرجع الغلام إلى نفسه وقال: أنا على شبابي وقوتي وهيئتي أصير بعد زمان هكذا؟ يفتت عظمي؟ أصير بعد زمان هكذا؟ فلم يملك عينه أن بكى. بكى الزاني والسارق وقاطع الطريق، إن الموت أعظم زاجر. فبكى وانطلق إلى البيت وتأمل، فقال لأمه وقد دهشت، دخل عليها خاشعا منكسا كاسف البال، اغرورقت عينه بالدمع حتى قطرت من دمعه لحيته. فقال: أي أمه، ماذا يصنع السيد بعبده الآبق إذا رجع إليه؟ يعني العبد الذي هرب من سيده ثم رجع إليه. فقالت له أمه: أي بني، يطعمه اليابس من الطعام، ويجعل في يده الغل، ويلبسه مسوح الصوف. فبكى الغلام كثيرا وأجهش، ثم قال: أي أمه، الآن فألبسيني مسوح الصوف وأطعميني اليابس، وضع الغل في عنقي ويدي، فإني قد أبقت من الله زمنا طويلا، ثم عدت اليوم إلى سيدي. تقول أمه: فكان يخلو في محرابه يقرأ القرآن ويقوم من الليل ويكثر الصيام حتى زلقه الصيام، يعني صار نحيفا قليلا ضعيفا من شدة عبادته. فكانت أمه تقول: أي بني، أرفق بنفسك. فيقول أمه: الرفق أريد، الرفق أريد، يعني أنا الآن أتعب هنا لتستريح في الآخرة، الرفق أريد. قالت أمه: فاستيقظت يوما في جوف الليل فسمعته يقرأ القرآن على عادته، ومع ذلك وقف عند آية يكررها بصوت ضعيف حزين باكر لا يتجاوز الآية، يكبرها ويفكر فيها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقرأها ويتدبرها ويفكر فيها. قالت أمه فسمعت وهدة على الأرض، يعني سمعت شيئا سقط على الأرض. فانطلقت إلى المحراب، قلت أي بني أجبني يا بني. قالت فلم يرد علي، فنظرت أمه إلى وجهه فرأت عليه أمارات الموت. فقالت يا بني متى اللقاء؟ ستموت الآن، متى اللقاء؟ تريد أن تطمئن على آخرته. فنظر الغلام إليها بنظرة ضعيفة وقال بصوت خافت كأنما يناديها من جوف بئر سحيقة، أي أماه إذا لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. ثم قلبته فوجدته قد مات. فانطلقت المرأة إلى خارج البيت تصيح وهي تقول هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي فلم يرك اليوم قط أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. فهذه والله توبة التائبين، وهذا والله عمل الصادقين، وهذا والله ذكر للذاكرين. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهبة التعبد بالأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار، وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار، وسجنوا ألسنتهم فليس فيهم مهجار. أحزانهم أحزان سكلى ما لها اصطبار، ودموعهم لولا التحري قلت أنهار، ووجوههم من شدة الخوف قد علاها القطار، والقلق قد أحاط بهم ودار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم، وراضوا نفوسهم بتحسين أخلاقهم. فلو رأيتهم رأيت قوما والله أذابهم كرب شوقهم. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحاقهم؟ حب الدرهم والدينار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقم يا عبد الله لله في الديازي، وابكي بين يديه بدمع كثير مبزار مدرار، وقل أي رب تبت إليك عساه أن يقبل منك فهو العزيز الغفار. ولو قبل من أحدنا سجدة لأدخله الجنة ووقاه لفحة النار. وارتجس في الديادي بين يديه معترفا، لهونا لعمر الله، لهونا لعمر الله، حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى من الذنب، أو يأذن لنا فنتوب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته، أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده.